يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في الحديث عن صيام أيام التشريق وما جاء من أحكام في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، لعلكم تتفضلون بإكمال ما تبقى، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحلقة السابقة تكلمنا على الربط بين الترجمة والحديث في كلام طويل للعيني وابن حجر. في الحديث عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق، يقول ابن حجر كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين، لم يرخص. ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال إن يحيى بن سلام ليس بالقوي، النص الذي عندنا لم يرخص. وفي رواية الدارقطني والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال إن يحيى بن سلام ليس بالقوي، ولم يذكر طريق عائشة، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. الرفع، الفرق بينهما أن رواية الباب لم يرخص بالبناء للمفعول، مما يجعل الاحتمال في الفاعل وارد، يعني هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. بينما رواية الدارقطني والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا لم تصح هذه الطرق التي ذكرها الدارقطني والطحاوي المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها؟ على أقوال ثالثها، الأول المنع مطلقا، الثاني الإباحة مطلقا. كيف نمنع إباحة في الصيام؟ هنا اختلف العلماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها؟ الأول حكم الرفع، الثاني الوقف. نعم، ثالثها التفصيل. أي نعم، يعني بعض الكتب المعتصرة، لا أقول المختصرة فقط، يعني بعض كتب النحو يقول إن وأن والثالث أصلان، من باب الاعتصار وليس نعم. الاختصار. إن وأن والثالث أصلان، مش معنى هذا الكلام، يعني عندك إن بالكسر وأن بالفتح. نعم، فتح الهمزة والقول الثالث. الأصل أيهما الأصل، إن ولا أن؟ إن. والثالث وش يقول؟ شيء الثالث أصلان، يعني هل الأصل إن بالكسر؟ هذا قول. القول الثاني أن الأصل أن وتكسر في مواضع. القول الأول الأصل إن وتفتح في مواضع. القول الثاني أن الأصل أن وتكسر في مواضع. والثالث القول الثالث أنهما أصلان. كل واحد أصل برأسه. وهنا على أقوال ثالثها، يعني القولان المتقابلان الأول والثاني، قولان متقابلان، حكم الرفع وحكم الوقف. نعم. ثالثها التفصيل. إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، أمرنا بكذا، كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فله حكم الرفع وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه، فيما إذا لم يضفه يعني إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أو نهينا بدون أن يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو كنا نفعل بدون أن يقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو رخص لنا أو أبيح لنا، ومثله من السنة. نعم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. هذا اختيار الحافظ العراقي رحمه الله. يقول: واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به رخص لنا في كذا، وعزم علينا ألا نفعل كذا، الكل في الحكم سواء. فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى، لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذاه من عموم قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. الآن قوله لم يرخص، هل هو معتمد على خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو معتمد من فهم الآية، من فهم الصحابيين للآية؟ نعم، يعني مقتضى كيف؟ مقتضى السياق أنه من الآية. اللفظ لم يرخص يعني بحثوا في علوم الحديث، نعم، واختيار الأكثر أنه مرفوع، أنه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع. ولكن الطحاوي قال إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذاه من عموم قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، لأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فيدخل أيام التشريق. فعلى هذا فليس بمرفوع، بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهمه من عموم الآية. يعني نظير ذلك، نعم، نظير هذا الفهم الدقيق من الطحاوي، نعم، نظير هذا الفهم الدقيق يعني قول ابن عباس في صحيح مسلم المقتضي لاختلاف المطالع، لأنه جاء كريب مولى ابن عباس إلى المدينة من الشام وأخبره أنهم صاموا يوم الجمعة، قال: أما نحن فصمنا السبت. نعم، فلا نفطر حتى نراه. فقيل له: سنة؟ قال: السنة. هل يعني الذين يقولون باتحاد المطالع وهم أئمة ولا يخفى عليهم قول ابن عباس، نعم، حملوا ذلك على أن قوله من السنة اعتمادا على قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، احنا ما رأينا، فهم من الحديث، لا أنه خاص بأن المطالع مختلفة. ترى نظير لما معنا ظاهر جدا. نعم. يقول: قال لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذاه من عموم قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، لأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده. طيب، إذا قلنا أن هذا فهم ابن عباس في المطالع، في المطالع، وفي أيام التشريق فهم ابن عمر وعائشة، يختلف الأمر ولا ما يختلف؟ إذا قلنا له حكم الرفع هو ملزم حجة، صحيح، ملزم. وإذا قلنا أن هذا فهمهما ليس بملزم، لسيما عندما لا يحتج بقول الصحابي. ألا يمكن أن يكون ما يعضد كونه من فهمهما ما روي عن عائشة من أنها تصوم يعضد هذا؟ كيف تفهم من الآية أنه لم يرخص ثم تصوم؟ تبين لها فهم آخر، لو كانت ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تصوم، لكن هذا فهم لها ثم تبين فيما بعد. يعني تغير اجتهاد. تغير اجتهادي. يعني عدم الترخيص فهم. نعم. ثم رأت أن أن أن هذا الفهم لا يقوى على المانع. فصامت. دعنا نمشي على القول الذي يرجحه جمهور أهل العلم أن الرخص ويرخص كذا له حكم الرفع. نعم. وإن كان يعني هذا الفهم من الطحاوي لفتة دقيقة جدا يعني. طالب العلم لابد من انتباه لمثلها. قال: وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم المشعر بالإذن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، عمومه الشامل لما قبل، نعم، لما قبل النحر وما بعده. عموم الآية يشمل ما قبل وما بعد. تعارض قد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي أين عموم الحديث المشعر بالنهي؟ لم يرخص. يمكن لكن استثناء تخصيص. وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر. لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفي كونه مرفوعا نظر. الآن مش قلنا أن المرجح عند جمهور أهل العلم له حكم. أنه له حكم الرفع. نعم. الأمر الثاني مسألة الاستثناء، إلا لمن لم يجد الهدي، فليس تعارض عموم مع عموم، نعم، إنما هو تعارض عموم مع خصوص. إن كان ينازع في تخصيص المتواتر بالآحاد هذا شيء، فهذا شيء، لأنه عندهم قد يدخل في الزيادة على النص، والزيادة عندهم على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر. صحيح. يعني هذا يمكن يمشي على مذهب الحنفية. أما تعارض عموم بعموم لا، هو تعارض عموم بخصوص، لأن الاستثناء من المخصصات. قال ابن حجر: فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري والله أعلم. قال العيني متعقبا ابن حجر: كيف يترجح الجواز مع رواية جماعة من الصحابة ما يناهز 30 صحابيا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في أيام التشريق؟ ومع هذا فالبخاري ما روى في هذا الباب إلا ثلاثة من الآثار موقوفة. قال ابن حجر: فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري. وما عندنا حديث عائشة مطلق يعني فعلها، والذي يليه حديث وما حديث ابن عمر مقيد أو مخصص بمن لم يجد الهادي، وحديث ابن عمر ثالث أخبار الباب. نعم. قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أياما منها. مرفوع يا شيخ؟ نعم. لا، هذا موقوف. موقوف. كيف نقول أن ثلاثة أحاديث موقوفة، ثلاثة من الآثار موقوفة؟ العيني: أولا ابن حجر يقول: على هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري. يعني صومها بالنسبة لمن لم يجد الهادي. والعيني متعقبا ابن حجر يقول: كيف يترجح الجواز مع رواية جماعة من الصحابة ما يناهز 30 صحابيا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم أيام التشريق، يأتي بعضها. ومع هذا فالبخاري ما روى في هذا الباب إلا ثلاثة من الآثار موقوفة، مع أنه قال لم يرخص. يعني الاختلاف في هذه الصيغة. يعني العيني، هذا كلام العيني، ها؟ نعم. يرجح أنها ليس لها حكم المرفوع. نعم، لأنه تبع فيه الطحاوي من أئمة الحنفية أن هذا استناد إلى الآية، فهم من الآية. فتكون كل الأخبار الموجودة في الباب آثار. آثار موقوفة. إلا ثلاثة من الآثار موقوفة إلا لمن لم يجد الهدي. في رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند الطحاوي: إلا لمتمتع أو محصر. يقول ابن حجر: استدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة. من أين؟ من لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم، إذا قرنا الآية مع الحديث ظهرت النتيجة أن أيام التشريق ثلاثة. قال ابن حجر: استدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة عن غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم عيد الأضحى لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية، والله أعلم. يعني يمكن أن يورد إشكال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج. الجمهور يعني الحنفية والشافعية والحنابلة، أشهر الحج متى؟ شوال والقادة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وأيام التشريق هل هي من أشهر الحج؟ لا. فكيف يقول ثلاث أيام في الحج ونقول أن أيام التشريق ليست من الحج، من أسد من أشهر الحج؟ إشكال. هم يقولون أن المراد بأشهر الحج التي يصح فيها الإحرام. هل يصح الإحرام في أيام التشريق؟ لا. أو حتى في يوم العيد؟ لا. نعم، لا يصح. بينما في الآية المراد به كيف؟ صيام ثلاثة أيام في الحج. يعني في أعمال الحج، في أعمال الحج تستمر إلى الثالث عشر، يعني هذا قولا واحدا. لكن يمكن أن يورد هذا الإشكال. طيب، رأي الإمام الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة أشهر إلى آخر ذي الحجة، هل معنى أنها تصام إلى آخر ذي الحجة؟ نعم، إيه، مقتضى هذا ما في ما يمنع، مقتضى هذا أنها إلى آخر الأيام، إلى آخر شهر ذي الحجة. هي السبعة أم الثلاثة؟ الثلاثة، ثلاث أيام في الحج. نعم، يعني مقتضى قوله أن أشهر الحج تمتد إلى نهاية إلى نهاية الحجة، أنه ما في ما يمنع أنها تصام بعد أيام التشريق، ويخرج بهذا عن الإشكال. أما السبعة فلا مشكلة في تأخيرها. نعم، لا، سبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم. ولذلك يورد هذه العشرة الكاملة مثال للصيام المفرق. لأن عندك صيام مأمور به مطلق، وصيام مأمور به مقيد بإيش؟ بالتتابع، وصيام مأمور به مقيد بالتفريق. وهذا مثاله، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد يقول المالكية مثلا أنه لا يصح صيامه بعد أيام التشريق، لأن قوله في الحج التي فيها أعمال الحج، وهي تنتهي بالثالث عشر. وفي شرح ابن بطال قال ابن منذر: واختلف العلماء في صيامها، يعني أيام التشريق، فروي عن ابن الزبير أنه كان يصومها، وعن الأسود بن يزيد مثله. وقال أنس: كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى، وكذلك كان ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين. كان ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين، يعني نظير ما جاء في صيام يوم عرفة. في صيام يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة، وجاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن فيه كلام لأهل العلم، حديث مضاعف. لكن مع فطره عليه الصلاة والسلام علنا، وأنه شرب بمرأى الناس كلهم للاستعانة بذلك على وظائف يوم عرفة، حكم جمع من أهل العلم بأن صيام يوم عرفة بعرفة حرام، وأن صائمه آثم. نعم، في شرح ابن بطال قال ابن المنذر: واختلف العلماء في صيامها، يعني صيام أيام التشريق، فروي عن ابن الزبير أنه كان يصومها، وعن الأسود بن يزيد مثله. وقال أنس: كان أبو طلحة قل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. وكذلك كان ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين. وكان مالك والشافعي يكرهان صوم أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي فيصوم هذه الثلاثة الأيام لأنها في الحج، إذا لم يصومها في العشر على ما جاء عن عائشة وابن عمر. وروي ذلك عن عبيد بن عمير وعروة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق، ذكره ابن المنذر. وذكر الطحاوي أن هؤلاء أباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجد هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك، ومنعوا منها من سواهم. وخالفهم آخرون فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم، ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك، ولا عن كفارة ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن على المتمتع والقارن الهدي لتمتعهما وقرانهما، وهدي آخر، وهدي آخر لأنهما حلا بغير صوم. هذا قول الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعي. يعني يلزمهم هديان، إذا جاء يوم عرفة وما صاموا قبل عرفة ثلاثة أيام يلزمهم اثنين، نعم، هدي التمتع والقران، وهدي لأنهم حلوا بدون صيام. قال: هذا قول الكوفيين وهو أحد قولي الشافعي. وذكر ابن المنذر عن علي بن أبي طالب أن المتمتع إذا لم يجد الهدي لم يصوم الثلاثة الأيام في العشر، يصومها بعد أيام التشريق، بعد أيام التشريق في الرابع عشر وخامس عشر والسادس عشر، وهو قول الحسن وعطاء. احتج الكوفيون بما رواه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. وروته عائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن حذافة وأبو هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تواترت هذه الآثار بالنهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهيه عن ذلك بمنن، والحاج مقيمون بها، وفيهم المتمتعون والقارنون، ولم يستثن منهم أحدا، دخل في ذلك المتمتعون والقارنون وغيرهم. شوف الآن النداء هذا الذي حصل عن أيام التشريق وأنها أيام أكل وشرب، نعم، كان بمنى، نعم، ويوم منى معروف أنه اليوم الثامن، وجزما بأن أولئك المتمتعين والقارنين من لم يصم منهم قبل التروية، نعم، يدخل في النهي. قد يقول قائل أنه لا يدخل لأنه مستثنى، وهذا تحرج الانتباه. يعني لما نادى وثبت النهي عن جمع من الصحابة، نعم، سعد، حديث سعد بن أبي وقاص: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. وروته عائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن حذافة وأبو هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما تواترت هذه الآثار بالنهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهي عن ذلك بمنا، والحاج مقيمون بها، وفيهم المتمتعون والقارنون، ولم يستثن من ذلك أحدا، دخل في ذلك المتمتعون والقارنون وغيرهم. يقول: قال ابن القصار: ومن حجة مالك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت يوم التروية وهو الثامن ذي الحجة، فعلم أنه أباح لهم صومها وأنهم صاموا فيها، لأن الذي بقي من العشر الثامن والتاسع، والثامن الذي نزلت فيه الآية، نعم، لا يصح صومه لأنه يحتاج إلى تبيت من الليل، والعاشر يوم النحر، والإجماع على أنه صام، فعلم أنهم صاموا بعد ذلك. الآن عندنا حجتان قويتان، يعني المنادات في أيام منها يوم التروية، أن هذه الأيام أيام أكل شرب ولا صوم فيها، مع أن عموم هذا ودخول المتمتع والقارن في عموم في عموم النداء هذا معارض بخصوص إلا لمن يجد الهادي، إلا لمن لم يجد الهادي. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أو متى استثنى؟ قبل ولا بعد؟ قبل حجته أو بعدها؟ الله أعلم. يعني هذا نظير الأمر بقطع الخف لمن لم يجد النعل، قاله بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ولما خطب بعرفة ما قيد بالقطع، مع أن الحاجة أولى هنا، حاجة داعية، لأنه حضر في بعرفة وناس لم يسمعوا كلامه بالمدينة. فلذلك قال بعضهم أنه لا بد أنها لا تقطع، ولم يحملوا المطلق على المقيد. عندنا مطلق ومقيد، لكن عندنا مطلق فيه قوة، نعم، وفي يلزم عليه أيضا قوته من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بينما المقيد صحيح قوته من حيث التقييد، لكن يقابله قوة المطلق لتضمنه تأخير البيان لو قلنا بالتقييد عن وقت الحاجة. وهذه مسألة حقيقة تحتاج نبدأ بها إن شاء الله مزيد عناية إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.